السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. كنا بدأنا معكم أيها الأخوة والأخوات في الحديث 224 من هذا الكتاب المبارك، وهو آخر حديث في كتاب التيمم، نبدأ بعدها بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وبالمناسبة حسين أبو عمران بن حسين كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أوائل الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بادئا في دعوته، وجعلت قريش تحاربه وتضيق عليه من كل موطن، هموا أن يقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حسين أبو عمران بن حسين، قال لهم دعوني أتحدث معه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليه وقال: يا محمد، فرقت جماعتنا وشتت شملنا، وذكر له ما كانت تقوله قريش له، وطالبه بأن يتوقف عن الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة ونحو ذلك مما كانت تطلبه قريش من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أكثر الكلام حتى انتهى، قال: أفرغت يا أبا عمران؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، أجبني عما أسألك عنه. قال: قل أسمع. قال: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. ستة في الأرض يعني اللات والعزة وهبل ومنات، عد سبعة، وواحدا في السماء. قال: فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا انقطع القطر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال: بل يستجيب لي وحده. فقال عليه الصلاة والسلام له في معنى الحديث، قال: يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر. العبادة هي شكر للمنعم. نحن ليش نقول في صلاتنا الحمد لله رب العالمين؟ يعني: يا ربي نشكرك أن خلقتنا وهديتنا ورزقتنا وكذا وكذا، نعد النعم. فهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنت الآن إذا أجدبت الأرض ومرض الولد، كلما نزلت بك حاجة تدعو واحدا فقط، ثم تعبد ستة معه، ليش تعبدهم؟ لا يستحقون العبادة، هو وحده الذي يستحق أن تشكره وأن تحمده وأن تعبده. قال: ينعم عليك وحده ويستجيب لك وحده وتشركهم معه في الشكر، أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك، تخاف إذا أن يغلبوك عليه، تخاف إذا ما عبدتهم معه أن يضروه، فأنت تسكتهم بالعبادة يعني؟ فقال حسين: قال: ما يقدرون، هو أقوى منهم، حتى لو ما أعبدهم ما يقدرون يفعلون للشيء هذا عظيم، أقوى منهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمران، أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. والحديث عند البيهقي وغيره، بعض أهل العلم صحه وبعضهم يحسنه. فقيل إنه أسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء حسنا، قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. وألهمني يعني من غير ما يوجهني أحد، مثل ما ألهم الله تعالى مثلا أم موسى لما أقبل إليها جند فرعون، أعطاها إلهام، نوع من الوحي، ماذا أفعل؟ ضعيف الصندوق والقيه في اليم. ألهم الله تعالى النحل، النحل يطيطي، ماذا أفعل يا ربي؟ وين أسكن؟ اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرف. فأنت تقول: يا ربي ألهمني. الإلهام ترى نوع من الوحي، فكأنك تقول: يا ربي ألقي في قلبي واقذف في قلبي الرشد، أنا متحير أسافر ولا ما أسافر، اقذف في قلبي يا ربي الرشد، الصواب، أتخذ القرار بالصواب. أنا متحير أشتري هذا الشيء ولا ما أشتري، أنا ما أدري أرد على فلان إذ سبني أو تنقصني أو ولا ما أرد عليه، أنا ما أدري هل أقف في هالموقف سيارة ولا أوقفها في المكان الثاني، أنا أي شيء تريد أن تفعله، إذا ألهمك الله الرشد والتوفيق فأبشر بالخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وكان بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أوتي جوامع الكلم، يعني يقول لك كلمة مختصرة فيها معاني كثيرة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عن البحر الطهور ماؤه. جاك واحد قال لك يجوز أتوضأ ماء البحر؟ يا أخي الطهور ماؤه. الثاني يجوز أغتسل؟ يا أخي قلنا لك الطهور ماؤه. جاءك الثالث أنا ملابسي نجسة يجوز أغسلها بماء البحر؟ قال الطهور ماؤه، ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يقول الكلام القليل المختصر ومع ذلك يترتب عليه معاني كثيرة. فكذلك هنا قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا قصة لوالد عمران بن حسين رضي الله عنه. ذكر عمران بن حسين هنا، نحن قرأنا الحديث في الدرس السابق فنحاول أن نقف على معانيه اليوم. يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا وأدلجوا ليلتهم. السرى هو المشي في الليل، كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المسير في الليل ويحس أنه قطع مسافة طويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، عليكم بالدلجة يعني عليكم بالسير في الليل في السفر. طبعا إلا في وقتنا اليوم إذا كان عليك خطر من السير في الليل، إنسان يغلبه النوم مثلا، أو الطريق في حفر كثيرة ولا في إنارات، أو ربما كان في إبل على الطريق ممكن تعرض له، أو أحيانا بعض الأماكن يكون يمر فيها بقرى كثيرة، ربما واحد يطلع له أحيانا كبير في السن ما ينتبه أو شيء. فإذا كان ما عليك خطر في الليل فاستحب أهل العلم عند السفر قالوا أنه يواصل في الليل. أما مبتدأ السفر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يخرج فجرا، وقال بعضهم في فجر الخميس، لكن إذا كان واصل وغابت عليه الشمس فاستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يمشي يقطع المسافة. طيب ليش يستحب المشي في الليل؟ قالوا فإن الأرض تطوى في الليل، قال بعض العلم على ظاهره أي أنها تنكمش وتتقارب، وقال بعضهم المعنى هو أن الإنسان في نهاره ربما انشغل بالتفات يمينا ويسارا فبطأ المشي في البعير في ذلك الحين، فإذا كان في الليل ما في شيء يتفرج عليه، لا جبال ولا أشجار ولا شيء، وبالتالي يمشي يقطع مسافة. قالوا هذا كان خاصا بهم في أحوالهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسير في الليل. قال وإن أسرينا مشينا في الليل وأدلجوا ليلتهم. أدلجوا يعني دخلوا في الدلجة يعني في الظلمة، حتى إذا كنا في آخر الليل وكان وجه الصبح، يعني صلوا المغرب والعشاء وظلوا ماشين وقطعوا الطريق ومنتصف الليل تعدوه ما بقى إلا شوي على الفجر يعني، وقد تعبوا من السير، وتعلم أنهم في ذلك الحين هم على الإبل، واللي راكب على البعير يتعب ظهره وتتعب فخذاه وساقاه ويداه، والبعير يهز به يمين ويسار، ليس مثل الذي يركب اليوم في سيارة. الواحد اليوم في سيارة وإذا وصل وإذا هو متعب، فما بالك باللي راكب بعير. يقول فحتى إذا كنا في آخر الليل وكان وجه الصبح يعني قد ظهر أو سيظهر علينا عرسوا. التعريس هو النزول في جانب الطريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريس قريبا من الطريق حتى ما تأتي القوافل وربما وطئت على هؤلاء دون أن ينتبهوا إليهم، إنما الذي يريد أن ينزل يبعد عن الخط شوي. وهذا ترى من السنة، يعني حتى اليوم اللي مثلا على الطريق وغلبه النوم وأراد ينام، طبعا ما ينبغي للواحد أنه يسوق سيارته في الليل ماسك طريق ويغلبه النوم ويواصل، هذا أعوذ بالله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المفترض يقف وينام، فأفرض أنه أراد أن ينام أو أراد أن يقف لقضاء حاجة، فلا ينبغي أن يقف طريق قريبا من الطريق، يبتعد عن الطريق حتى يعني لو أصاب الطريق شيء من الأخطار والناس المسرعة ونحو ذلك ما يقع عليه ضرر. ووقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. وألذ النوم هو النوم الذي يأتي بعد تعب وإرهاق. يقول فغلبتهم أعينهم فما أيقظنا إلا حر الشمس. الناس ناموا وطلعت عليهم الشمس ولم ينتبهوا لها، فما أيقظهم ليس، لم يقل ما أيقظهم إلا ضوء الصبح، لا، إلا حر الشمس. يعني طلع الفجر وهم نايمين، وطلعت الشمس أشرقت وهم نايمين، وارتفعت الشمس حتى اشتد حرها واستيقظوا. يعني اليوم مثلا يؤذن الفجر الساعة تقريبا 5 و8 دقائق أو 10 دقائق الأيام، يعني تطلع الشمس تقريبا 6:30. هم ما استيقظوا مع طلوع الشمس ولا استيقظوا عند الفجر، استيقظوا لما ارتفعت الشمس، يعني بعد طلوعها ربما بساعة أو قريب من ذلك، لما ارتفعت الشمس واشتد الحر بدا الحر والعرق ياكل النايم ويستيقظ من شدة الحر. يقول وكان أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه، هو أول من استيقظ والتفت للناس نايمين والنبي صلى الله عليه وسلم نام، ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف، يعني الراوي ذكرهم ونسيها الراوي عنه، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، فإنا لا ندري ما يحدث له في نومه. هذه الحادثة التي ناموا فيها عن الصلاة بسبب التعب والإرهاق، يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم من يرقب الفجر، لأنه يجب أنك تعمل بالأسباب، ما يجوز الواحد يأتي وينام ويغلب على ظنه أنه لن يستيقظ الفجر ويقول خلني أنام، لا، لابد أنك تجعل عندك ما يوقظك للصلاة. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. هذه الحادثة شبيهة بحادثة أخرى، وهي حادثة بلال رضي الله عنه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفعلا أطالوا المشي حتى نزلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقب لنا الفجر، رأى الكل تعبانين خاف ينامون، من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال أنا. فجاء بلال يقول فناموا وقمت أصلي. يقول حتى إذا اقترب الفجر، يعني هم توقفوا قبل أذان الفجر بوقت ربما ساعة ساعة ونصف ما تدري، يقول فجئت أرقب الفجر، حطيت عيني على الموضع المكان اللي يطلع منه الفجر الجهة، واتكأت على البعير، البعير يعني بارك على الأرض، وجئت واتكأت عليه وجعلت أرقب الفجر متى يطلع الفجر وقم أذن، فغلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. هذه في قصة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من الاستيقاظ، قال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بعين الذي أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوتكم، اللي نومكم عن الصلاة نومني عن الصلاة، غلبت. فقيل أن الحادثتين واحدة، وقيل بل تعددت، وابن حجر يرجح أنها تعددت. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. الأنبياء يوحى إليهم من صور الوحي، يوحى إليهم وهم نائمون، وهي الرؤيا، الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب بن جنادة الذي رواه البخاري، قال إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا، وهي أنواع مما يصيب بعض أصحاب المعصية يوم القيامة أو ما بين الموت إلى القيامة، فترة البرزخ. هذا وحي، ما نقول والله هذه رؤيا، يمكن صحيح يمكن ما هو صحيح، لا، رؤيا الأنبياء تختلف. ولذلك إبراهيم لما قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما إيش تؤمر، ما قال افعل ما رأيت في منامك، افعل ما تؤمر، أنا أدري هذا وحي، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله الجبين الآية. فالمقصود أن الصحابة كانوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نايم ما يحبون يتدخلون في الموضوع، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فإذا استيقظ قطعنا عليه الوحي، لا نخليه، الله تعالى هو الذي ينيمه متى يشاء ويوقظه متى يشاء. فهم ما يستطيعون يأتون يحركونه، يا رسول الله استيقظ ترى طلعت الشمس، فماذا فعلوا؟ يقول فقعد أبو بكر عند رأسه، جاء أبو بكر وقعد عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يكبر ويرفع صوته، لكن أبا بكر كان رجلا يعني رحيما شفيقا رقيقا، يعني بخلاف ربما بعض الصحابة اللي كان فيهم جلاده وصلابه. أبو بكر شجاع بلا شك، لكن في طبعه فيه رقة ولين، والأمثلة كثيرة، منها لما جاء بأسرى بدر وأسروا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أرى أنك تسامحهم، هذول عيال عمك وكذا، سامحهم وأطلق سراحهم وكذا، ممكن تأخذ الفدية. فقال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا عمر ما رأيك؟ قال: أما أنا فأرى أن تدفع فلانا إلي، الأسير فلان بن عمي، وتدفع فلانا إلى فلان، وتدفع فلان، كل واحد ادفعه إلى قريبه فيقتله حتى يعلموا أنه ليس في قلوبنا رأفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مثلك يا أبا بكر إلا كما قال الله تعالى عن موسى عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، وأنت يا أبا وأنت يا عمر كما قال الله تعالى عن من؟ عن نوح: ربي لا تدع الأرض من كفرني ديارا، ولا عن غيره، أنا نسيت الآن، أو عن موسى. نعم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بموسى عليه السلام، يعني في قوته وصلابته. فأبو بكر طبيعته أصلا، ولذلك حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في احتضاره وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا صلى لم يكد يسمع الناس من الرقة، يبكي ما يسمعون قراءته. فالمقصود أبو بكر كان رفيقا لينا. وطبيعي أن القائد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معه الطرفان، أن يكون معه واحد يعني رفيق وكذا، يعطيه وجهة النظر اللي فيها رفق في الناس وهدوء، ويكون معه واحد عند الصلابة ونحو ذلك، حتى يكون لما يشيرون عليه يكون الرأي مجموع بين هذا وهذا. وحتى أنت لما تريد تستشير في مشكلة بينك وبين شخص معين، أو بينك وبين زوجتك أو ولدك، أو لا تختر من الناس أصحاب طبيعة واحدة، كلهم أصحاب شدة وعنف، هذا يقول لك طلقها، وهذا يقول لك اهجرها، والثالث يقول لك علقها، والرابع يقول جرجرها في المحاكم، كلهم أعوذ بالله أراءهم كذا. ولا تذهب تستشير أشخاص يقول لك ما عليه سامحها، والثاني يقول لك حط البيت باسمها وكذا عشان تضبط، والثالث يقول حط السيارة باسمها، والرابع لا، لابد أنك تجمع بين النوعين من الناس. ولذلك اختار الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وزيرين، اختار أبا بكر وعمر، كل واحد له طبيعة منهما. انظر الآن إلى كيف عبر عمران بن حسين، كيف عبر عن أبي بكر وعبر عن عمر. أبو بكر جاء وجلس عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء له يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعه ويستيقظ. استيقظ عمر رابع واحد، ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، جليدا يعني من الجلادة وهي الصلابة، وكان رجلا جليدا، وفي رواية كان رجلا جليدا أجوف، في رواية مسلم أجوف. لو قرأها إنسان عند في رواية مسلم وقال: وكان عمر رجلا أجوف، نحن عندنا اليوم لما تقول الله فلان أجوف، ماذا نعني به؟ ليس صاحب رأي، وإنسان يعني فارغ من العقل ونحو ذلك. عندهم الأجوف هو واسع الجوف، واسع الرئتين، اللي إذا صاح فصوته عالي، الأجوف مأخوذة من سعة الجوف، وهذه في رواية مسلم. البخاري قال: وكان رجلا جلدا، مسلم في رواية قال: وكان رجلا أجوف، أي رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه بقوة. ولذلك يعني ممكن يأتي واحد أحيانا يريد أن يذم عمر ويقول لك: يا أخي، في رواية البخاري، في رواية البخاري عندكم يقول لما يقول مسلم، أو عفوا، في رواية مسلم يقول عن عمر رجل أجوف، ويجيب لك الكتاب. فأنت ينبغي أنك تنظر في كلام الشراح عليه. ولذلك كثير من الناس يؤتى من جهة اللغة. لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج، قيل له: من أين أتي هؤلاء؟ يعني وهم يعيشون بين الصحابة كيف ضلوا، يعني المفترض يكونون من خيار التابعين وهم أصبحوا خوارج، كيف ضلوا؟ فقال من العجمة أتوا. وروي هذا الكلام عن حسن البصري كما ذكر المروزي في السنة. كيف من العجمة أتوا؟ قال هؤلاء قوم منهم قوم أعاجم دخلوا في الإسلام، فصار يقرأ القرآن تمر عليه بعض الكلمات يفهمها غلط ويبدأ يطبق، تقول له كلامك غير صحيح، ترى معناها كذا وكذا ولغة العرب تقتضي كذا، ما يلتفت إليك ويريد أن يسير على ما فهمه. ولذلك قال من العجمة أتوا. في أحد صاحب سيارة كيا لوحة حابة، يبدو أنه مغلق الباب على الإخوة وكذا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن ينظر في مثل الأمور أن يتنبه إلى أنه يعني ينظر في كلام الشراح واللغة وما شابه ذلك. وأيضا أثناء المناظرة أو نحوه إذا جيء له بحديث أو نحوه ينبغي أنك لا ترد مباشرة، إذا كان ما عندك معرفة به قل أنظر في شرحها، شوف كلام العلماء عليه، ربما الحديث منسوخ، ربما الحديث له معاني أنت لا تدركها، ربما الحديث معارض بأحاديث أخرى وله تخاريج ونحوه. فقول الإمام مسلم هنا في روايته وكان رجلا عن عمر وكان رجلا أجوف، يعني واسع الجوف، يخرج صوته من أصل جوفه من علو صوته، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال يا رسول الله ما صلينا، ما استيقظنا للصلاة، شوف طلعت الشمس ما صلينا. قال لا ضير، يعني لا ضرر، لا تخاف، يعني ما دام أنكم ما فرطتم ولا لا ضير. وفي رواية يعني أو قال لا يضير ارتحلوا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فزعهم، خفف عليهم قال ما في مشكلة، لا ضير أو قال لا ضرر. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالارتحال من هذا المكان. طيب عجيب الارتحال، طيب ما صلينا ليش نرتحل؟ فارتحل فسار غير بعيد. في رواية أخرى أنه قال هذا مكان حضركم فيه الشيطان، يعني هذا المكان حضر الشيطان وغطى على أعينكم وعلى نفوسكم حتى نمتم فارتحلوا. وذكر بعض الشراح فائدة أخرى جليلة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ رأى الناس يتلاومون، أنت اللي ما صحيت، ألا أنت قلت تصحينا، يا أخي أنت أصلا ليش ما نمت جاي، رأى الناس كل واحد يلوم الثاني والموضوع انتهى خلاص يا أخي نمنا والله يغفر لنا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم بشيء عاجل، أراد يشغلهم بشيء بسرعة، كل واحد الآن يقوم ينفذ حتى يشغلهم عن النقاش، فقال ارتحلوا حتى كل واحد يسكت عن لوم الثاني ويبدأ يشتغل يجمع متاعه ويصلح ويعدل وكذا. وقيل إن هذا المكان الذي ناموا فيه عن الصلاة أراد صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم عنه، وهذا أيضا فيه درس وهو البعد عن أماكن الفتن، الأماكن اللي يغلب فيها مثلا الشيطان، ترك الصلاة أو غيرها من الفتن ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه، ينبغي أن يبتعد البعد عن أماكن الفتن. ولذلك أهل العلم تكلموا عن السفر مثلا إلى البلدان التي يكثر فيها المعصية والفجور وكذا وكذا، واستحبوا أن يبتعد عنها المرء. ومنهم من استدل به الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرتحل من المكان اللي ناموا فيه عن الصلاة، الذي وقع فيه نوم عن الصلاة ما يبغى يجلس فيه، فما بالك بالإنسان الذي يبقى في مكان ربما فيه معاصي ونحو ذلك. أيضا هنا درس آخر وهو جواز تأخير الفائتة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس الغداة. طيب ما بين استيقاظه وجمعوا المتاع، جمع المتاع وهي تكلم عن ربما 40 رجلا كما جاء في آخر الحديث، 40 رجل كل واحد منزل فراشه من على البعير، وربما بعضهم منزل طعام ولا يمكن طبخ سواء طبخة يأكلها في آخر الليل، في متاع يعني. هذا ربما يأخذ ما لا يقل عن 20 دقيقة في تقديرنا يعني، حتى يجمع يضف الفرش ويربطها على البعير وبعدين يركب على البعير. طيب ما بعد صلينا، ثم يسير النبي صلى الله عليه وسلم بهم غير بعيد، قل سار بهم صلى الله عليه وسلم ربما مثلا ضع عليها تقديرنا يعني، أنا لا أدري بس أقدرها مثلا بوقت معين، قل ما بين استيقاظهم إلى أدائهم للصلاة مثلا نصف ساعة. طيب هل هذا جائز؟ يعني الآن الواحد يا جماعة لو أنه ركب الساعة على الساعة مثلا 5 بيصلي الفجر، وبعدين إما الساعة ما رنت ولا رنت ولا استيقظ، المهم لما جاءت الساعة 9 صباحا استيقظ، فنظر إلى ساعته وإذا الساعة 9 طلع الوقت خلاص من ساعتين، فقال ما دام الوقت طلع وأنا يغلبني النوم أبى أكمل لي نوم يا أخي ساعة بعد حتى أشبع وأقوم وأصلي، أنا دوامي يبدأ الساعة 11 بأرقد إلى الساعة، ما دام خلاص فاتتني وقتها بأنام إلى الساعة 10 10 ونص، بعدين أصحى وأكمل يعني أصلي وأخلي استيقاظي مرة واحدة يعني، بدل ما أستيقظ وأصلي وأرجع مرة ثانية لأنام ربما يطير عني النوم. هل هذا جائز؟ أهل العلم اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال إنه لا يؤاخذ ما دام الوقت طلع خلاص فاته الوقت، سواء صلى 9 ولا صلى 10 ما فرقت، وبعضهم قال لا بل يجب عليه أن يصلي أول ما يستيقظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أو قال إلا هذا، وبالتالي يجب عليها أول ما يستيقظ، ما يقول خلاص فات الوقت إلا قم صل الآن ما دام، وأنت لا تضمن أن تعيش، لو قال أنا والله بأنام إلى 10 بعدين أنا أقوم للدوام وأصلي على طريق، يمكن تموت يا أخي وأنت ما صليت وقد استيقظت ووجبت عليك الصلاة، ولذلك ينبغي له أن يستيقظ، إذا استيقظ يصلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ارتحل لأي عذر، ربما لأن الناس رآهم اشتغل بعضهم لبعض، أو أنه مكان حضرهم فيه الشيطان أو نحو ذلك، قال بعضهم إن عدوا كان قد حضر، ذكر بعض الشراح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يهجموا عليهم أثناء الصلاة ونحو ذلك من الأسباب الأخرى. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، وهنا أيضا تكبير أبي بكر، لما أبو بكر كبر وجاء عمر وكبر، كان التكبير عند الصحابة في مواطن، منها عند الفرح كانوا يكبرون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترضون أن تكونوا نصف أهل ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا، كبروا فرحين إن احنا ثلث أهل الجنة، الأمم السابقة كلها بمن فيها نحن نكون الثلث، فقال عليه الصلاة والسلام أترضون إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال فكبرنا، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا، هذا تكبير الفرح. فكذلك أنت إذا قيل ما شاء الله أبشر ترى فلان شفي من مرضه ولا رجع من سفره ولا الله أكبر عند الفرح، هذا لا بأس به. وفي التكبير عند الفزع، وهذا روي فيه حديث ضعيف، وهو التكبير عند رؤية النار تشتعل، قالوا يكبر، وإن كان في حديث ضعيف لكن جاء من فعل السلف أنهم كانوا عند اشتعال النار يكبرون، ويرون أن هذا مما يؤثر في ذلك، وإن كان ما في حديث يدل عليه، وبالتالي لا تستطيع أن تجزم بأنه نافع في مثل هذا الموطن. ومنها التكبير عند الحرب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. هذا الرجل هو خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري، خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري، وهو أخو رفاعة بن رافع الذي شهد بدرا، كلاهما صحابة، رفاعة بن رافع شهد بدرا، وخلاد بن رافع كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وقع له ذلك. خلصوا الصلاة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جالس ما صلى، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ وهذا فيه أيضا النصيحة وإنكار المنكر. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله كل واحد مسؤول عن نفسه، لا، أنا رأيت خطأ، أنا أسأل ليش ما صليت؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. إما أن هذا الرجل كان يظن بأن التيمم مأذون به فقط عندما يكون المرء في الحدث الأصغر، أو أن يكون الرجل ما يعرف حكم التيمم أصلا. هذا أحد أمرين، إما ما يدري في شيء اسمه التيمم يجهل هالحكم، أو أنه يظن أن التيمم هو خاص فقط بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيجب له الغسل. ولذلك قاموا يصلون، ما صلى، قال والله أنا يعني بأصلي إذا وجدت الماء بعدين، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم وصل. وهذه العبارة هي التي لأجلها أورد البخاري الحديث ليدل بأن التيمم يجوز في الحدث الأكبر. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما لامه، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب وما سألت، يعني ليش ما جيت سألتني قبل نصلي؟ طيب ما أنت تشوف الناس قاعدين يتوضؤون ويتجهزون، تعال اسألني يا أخي، كيف؟ ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا جماعة أن لم يكن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كثرة اللوم للآخرين أبد. كان إذا الأمر صار صار انتهى، ما يشتغل في اللي قدامه يلوم على أمر وقع وانتهى من غير تفريط منه. الرجل اجتهد فأخطأ، نعدل خطأه وخلاص يمشي. مثل ما وقع في الرجل الذي جاء بال في المسجد، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ترى المساجد ما تصلح لهذا، ما تصلح انك تبول فيها، انتهى الموضوع. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والمفروض انك سألت قبل، ما اعطاه تعليمات، خلاص هو خطأ ونبهناه وانتهينا. لان ترى اللوم يا جماعة هو نوع من الجلد للملوم، لما تبدأ تقول له انت اصلا كذا وليش ما علمتني وليش ما فكرت، خاصة لما يكون الموضوع انتهى وخلص. إذا كان الموضوع انتهى وخلص خلاص. وأذكر قصة قرأتها لا أدري عن صحتها، لكن تصح الاستشهاد بها هنا، أن رجلا يقود تريلا وكأن غلبه النوم أو كذا على الطريق، وصدم سيارة صغيرة ومات الذي في السيارة الصغيرة، ووقفت السيارات ونزله واتصلوا بالمرور والإسعاف، فالرجل جاء وجلس على الأرض أو على صخرة واتكأ بوجهه على كفيه، يعني جبال الدنيا على صدره، ما يدري، يعني أنا عامل بسيط وسائق، راتبي لا يتعدى بضع مئات، أرسل نصفه لأولادي ونصفه سد وبعضها سد ديوني وبعضها أصرفه على نفسي، وأنا دفعت كذا وكذا حتى أشتري الفيزا، عنده مشاكل مسكين، والآن هذا بعد مات وسيلحقني دية وأصلح سيارته وبيسجنوني الآن حتى أسدد، بيسجن حتى يسدد الدية يعني. فالرجل المسكين ويفكر في أولاده اللي ينتظرونه يأتي، وربما كان عنده ظروف مع زوجته أو بنات سيتزوج أو ظروف على رأسه، والناس الذين يقفون ينظرون إلى المسجى الميت ويأتون إلى هذا الرجل، وكان من جنسية عربية يفهم يعني، هذا يقول له يا أخي ما دام فيك نوم ليش ما وقفت؟ مات خلاص انتهينا. والثاني يقول أنت أصلا مسرع ليش تسرع؟ والثالث يقول له أي الله يعينك بيسجنونك. والرابع، وكل من أتى ازداد له جلدا، ما في واحد جاء وقال له ما عليه هذا قضاء وقدار واصبر واحتسب وإن شاء الله تجد من يساعدك وإن شاء الله يسامحونك، ما في واحد جاء وخفف عليه. فلم يزل الناس يلومونه حتى جعل يبكي ويشهق ومات بين أيديهم. أنا قرأتها لا أدري عن صحتها، لكن عموما هي تدل على أن كثرة اللوم، كثرة اللوم للشخص والموضوع انتهى خلاص. يعني إذا تقصدون تأديبه أنه ما يسوق مرة ثانية وهو يغالبه النوم، ترى تأدب انتهينا، تأدب، ما يحتاج تعطونا دروس. الدرس اللي رآه رجل ميت هذا أدبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما طول مع بلال، يا بلال أنت قلت توقظنا يا رسول الله، أخذ بنفسي راحت علينا خلاص. ما قال له طيب ما دام فيك النوم ليش ما قلت لنا، ما دام خلاص المقصود إيصال رسالة، المفروض أنك يا بلال إيقظتنا اعتذرت لكم فعلا أنا فرطت وغلبني النوم، انتهى الموضوع. حتى هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليش ما أخبرتنا، طيب ليش ما سألت يا أخي، طيب ليش ما، خلاص الرجل ما يدري وعلمنا. المرات القادمة إذا وقعت الحادثة للرجل أكيد بيتيمم، خلاص يعني إيصال الدرس حصل. ولذلك هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دائما في نصيحته، مثل يعني الرفق واللين مع الناس. يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك، ثم قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الأسلوب. معاوية بن الحكم قصة مشهورة في مسلم، لما جاء ودخل الصلاة معهم، والرجل جاي من البر يا أخي، ما هو مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن عمر وابن عمر، ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الحديث ويتعلم. رجل عند غنمه وعنده، وجاء من البر عنده شغل في المدينة ودخل يصلي. أنت لا تحاسبه في أخطائك كما تحاسب علماء الصحابة. فجاء الرجل كبر يصلي، فعطس رجل من القوم في الصلاة، فقال الرجل العاطس الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، وهم يصلون. فجعل بعض الصحابة يحاول يلتفت إليه، يعني من هذا اللي يتكلم في الصلاة؟ فلما رأى هذا وهذا يحاولون يلتفتون إليه، قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي، يعني تكلم زيادة. فجعل الناس يضربون على أفخاذهم يسكتون، فسكت. اسمع كيف يصف نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول فانتهت الصلاة، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المتكلم في صلاته؟ الصوت جديد، لو كان صوت أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متعود يسمع أصواتهم لعرفهم، يدري ان هذا صوت فلان، لكن الصوت جديد ما يدري منه، من اللي تكلم في صلاته. قال فأشار الناس إلي. تخيل أنت في المسجد في النص، وكل المسجد اللي واقف واللي جالس يشرون عليك، وش الرعب اللي بيقع في قلبك، ماذا سيفعلون بي الحي الآن؟ يقول فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فبي أبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما كان خيرا منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني. كهرني يعني ما عبس في وجهي، ما قال تعال صار عابس في وجهي حتى جئت، ولا نهرني ما قال ما تعرف تصلي ما كذا، لا، ولا شتمني ما أعطاني شتيمة، يعني وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا تصلح شيئا من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتحميد. شوف الرفق منه صلى الله عليه وسلم. المقصود تنبيه، هذا ما تعمد يخرب صلاتنا، ما هو زي واحد جاي يدفع الناس ويخرب صلاته من شد عليه. هذا رجل مسكين يظن أني عملت شيء طيب لما قلت الرجال يرحمك الله، ما يدري. ومثل هذا يعلم حقيقة شوي شوي. وأذكر أن أحد الإخوة كان ذا حكمة وصلى مرة، قدموه يصلي بالناس صلاة العصر، وفي صحيح البخاري أظن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته ربما التفت إلى الناس من يمينه، يعني يأخذ من يمينه ويلتفت يعطيهم وجهه المبارك عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يأخذ من يساره. فالأخ هذا أراد يطبق السنة الثانية من اليسار، فالتفت إلى الناس من يساره، وكان وراءه 4 أو 5 من كبار السن. فقال له واحد منهم أنت ما تعرف يمينك من يسارك؟ يكلم الإمام، ما تفرق بين يمينك ويسارك؟ يعني كأنه يقول ليش تلتفت علينا من اليسار، فرض تلتفت من اليمين، ما تعرف يمينك ويسارك؟ قال الثاني ألا بزر يعني طفل وكذا ما يعرف يمينه ويساره. وقال الثالث لو ندارين ما قدمناك تصلي بنا، كل زعلانين ليش تلتفت علينا من اليسار. فالرجل علم أنه إن بدأ الآن يناقشهم ويروي الحديث لن يقبلوا، فقال اي والله جزاكم الله خير ابشروا، وهو الآن خلاص وجهه لهم. ثم التف إلى القبلة والتف من يمينه إليهم، فكأنما سكب عليهم الماء البارد، سكتوا وانحرجوا، هم سكتوا وشعروا بحرج في نفوسهم، ليش استعملنا هالأسلوب مع الرجل؟ فلما هدأوا قال جزاهم الله خير، والله يعني الوالد والوالد نبهوني وكذا وكذا، والإمام السنة أن يلتفت. ثم جاء بحديث أنس في البخاري وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كذا وربما كذا. هناك بعض الأشياء يجب استعمال اليمين كالأكل والشرب وكذا، وأشياء ينوع ما بين اليمين واليسار كالالتفات إلى المصلى. فقبل الناس منه هذا الرفق واللين، هذا بلا شك أنه يعني أمر حسن ينبغي التنبه إليه. وأنا ما ودي أكثر أمثلة، لكن يعني هذا سر قبول الناس للإنسان برفقه ولينه وضبطه لنفسه. تسمع أحيانا ربما بعض الأمور اللي يعني من غضب على المدعو أو نحو ذلك، أو التعامل معه بأسلوب أحيانا ينفره، أو أحيانا رجل أعجمي عامل كذا توه جاي من بلده ويصلي معنا مثلا مغرب ولا عشاء ويرن جواله، وربما كان جواله موسيقى. اصبر عليه يا أخي، ما يدري، كثر خيره يا أخي اللي جاي يصلي مع الجماعة. أما الشد عليه وجب الجوال وربما شدوا عليه وكسروا جواله ولا لا لا، الأصل الرفق واللين مع الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما منعك أن تصلي معنا، ليش ما صليت؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. ما اشتغل باللوم بعدين أعطاها الحل، ما قام يقول له طيب ليش ما سويت وليش ما فعلت وليش ما علمتنا وليه، لا لا لا لا، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، انتهى الموضوع ومشى حتى ما يحرجه يا أخي أمام الناس. الرجل تيمم وصلى. وبالمناسبة يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جعل كلام قريش فيه لا يقبله الناس. قريش لما تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكذاب وإلى مجنون، يأتون الناس يريدون يطبقون هذه الصفات على أفعاله فلا تنطبق. أنتوا تقولون أنه ساحر وكاهن وكذاب ومجنون، ما هو حركاته وكلامه وتصرفاته كل تصرفات إنسان عاقل ولطيف في التعامل، ما يتبين منها أنه كذلك. ولذلك أحسن رد على من يتهم الأخيار أو يتهم المسلم عموما أنه كذا وكذا أن المسلم يلتزم بآداب الشريعة، وبالتالي اللي أمامك يحرج، يدري أن الآخرين يكذبون عليك. يقول ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني في ركوب بين يديه، يعني عمران بن حسين جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وقد عطشنا عطشا شديدا فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، الناس عطشانين ما يقدر يواصل، فاضطر أنه ينزل والشمس فوقهم وفي الصحراء وربما كان في هواء وغبار والناس عطشوا عطشا شديدا، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا، دعا علي رضي الله عنه ورجل آخر معه، قال اذهب فابتغي الماء. يقول فانطلق فتلقي امرأة سادلة رجليها في مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. سادلة يعني مدلية رجليها ومعها قربتان، كل قربة مليئة بالماء، معلقة قربة من اليمين وقربة من اليسار، وهي قد جعلت رجليها من يمين ويسار على البعير وماشية. فلما رأي المرأة أقبل إليها علي رضي الله عنه وصاحبه، قال لها أين الماء؟ أنت الآن أخذت ماء من البئر، دلينا على المكان اللي أخذت منه الماء، أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوفا. عهدي بالماء يعني آخر مرة أنا شفت الماء قبل 24 ساعة مثل هالوقت أمس، يعني إن كان حنا الظهر ترى آخر مرة شفت الماء الظهر أمس، يعني أنا صار لي أمشي 24 ساعة على الماء بعيد إذن. وعهدي بالماء أمسي، أمسي مبنية على الكسر عند الحجازيين ومعربة عند تميم، والأشهر أنها تكثر دائما، يعني تقول مثلا ذهب أمسي وجاء اليوم، ما تقول ذهب أمس لأن فاعل ومع ذلك تكسرها، وتقول مثلا جئت أمسي، ما تقول جئت أمسى مع أنه مفعول به أو ظرف زمان لكنك تكسرها. فهي وتقول مثلا يقول لك متى تعلم بهذا فتقول من أمسي، فألزمتها الكسر للجر، ولأنها مبنية على الكسر فهي مبنية على الكسر، جاء أمسي وجئت أمسي ونحو ذلك. هذه الساعة يجوز أن تقول هذه الساعة على الظرفية ظرف زمان، أو تقول هذه الساعة يعني في هذه الساعة. ونفرنا خلوفا، النفر هم العدد دون العشرة، وتقول لهم إن الرجال اللي المفروض يكونون معي، يعني أنتم مستغربين إني امرأة أمشي لوحدي، ترى في رجال معي لكني خلفتهم عند الماء يستقون بعدي، مثل ما قال الله تعالى رضوا أن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني مع المتخلفين الذين لم يلحقوا بكم، مثل ما قال أصبح البيت بيت آل بيان مقشعرا والحي حي خلوف، خلوف يعني رجالهم غير موجودين. فهي تقول ترى رجالنا تخلفوا عند الماء ويطلبونه غير موجودين معي الآن، والحي ما فيه رجال أصلا يطلعون يجيبون لنا ماء، على قولين، إما أنها تقصد أن الحي ما فيه رجال عندنا فاضطريت أطلع أنا أجيب الماء، أو أنها تقصد أن الرجال عند الماء لا يزالون يستقون جايين في الطريق بعد جايبين ماء. فقالوا لها يبغون يسألونها أنت يعني المسافة اللي تسيرينها كم، قالوا كم بين أهلك وبين الماء، قالت يوم وليلة. إذن هي قريبة من أهلها الآن، هي الآن في الحقيقة قريبة من أهلها. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ تعالي معنا. وين أروح معكم؟ قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا رفق الصحابة بها، ما قالوا هذه امرأة يعني مالك حق تسألين إلى أين وكذا، جر البعير وخلها ساكتة، أو ادفعها من فوق البعير وخذ البعير بالماء اللي فيه، لا لا، الرفق واللين، وهي غير مسلمة وكافرة وفي البر لوحدهم، ومع ذلك لا، رفق واللين. المرأة ماذا فعلت بنا حتى نضربها ولا نضرها ولا لا، لكننا بنهلك من العطش، وصلنا إلى مرحلة ضرورة إن أي واحد عنده أي خيط يوصل للماء نمسكه، تعال يا أخي دبرنا بالماء. قال انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ الذي يقال له الصابئ. الصابئ هو من صبأ صبوءا، أي خرج من دين إلى دين، خرج من دين إلى دين، يسمونه الصابئ، وهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذما له. ما قالت المؤمن الموحد المهتدي، لا، قالت الصابئ، لأن كلمة الصابئ كانت مع الأسف أشهر من كلمة المهتدي، ولا نحو من العبارات الجميلة اللي ممكن أنها تطلق. قالت الصابئ، والصابئ بالهمز هو المنتقل من دين إلى دين، أما الصابي بغير همز فهو الإنسان يعني الذي يميل إلى اللهو إلى الصبا ونحو ذلك يسمى الصابي، أما الصابئ بالهمز فهو الذي غير من دينه إلى دين. الصحابة لما قالت لهم هو الذي يقال له الصابئ، يعني هي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحين، ما قال لها علي ولا الصحابي اللي معه رضي الله عنه، ما قال له بعد لك وجه تتكلم، تأدبي مع رسول الله، عذروها. ليش؟ لأن المرأة ما قصدت السب، هالكلمة هي اللي مشهورة، أنا وش دراني، وبالتالي اختارت الكلمة اللي تفهمها هي. فلم يقل لها علي والصحابي، ما قالوا نعم هو الصابئ، لا، تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو الذي تعنيه. قالت الصابئ، قالوا هو اللي أنت قصدك، هو اللي تقصدينه، ما قالوا نعم هو الصابئ، تأدبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا فيه رفق بمن لم يتعمد السب والشتم، يعني أحيانا بعض الناس ربما يقول شيء على الدين أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، ما يقصد السب والشتم، إما يقصد السؤال، وإما ذكر كلاما مشتهرا بين الناس ونحوه، فالرفق معهم مطلوب أيضا. فهما قالوا لها بعد لك وجه تقول، لا لا، قالوا هو الذي تعني، فانطلقي. قال فلم نكلمها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه الحديث. قلنا يا رسول الله احنا مشينا ونبحث وكذا وبعدين ابتعدنا عنك في المكان الفلاني ثم وجدنا هالمرأة على كذا وحدثته. سألها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته هي بمثل الذي حدثتنا. قالت والله بيني وبين الماء يوم وليلة ونفرنا خلوف. غير أنها حدثته أنها مؤتمة، أنها أم أيتام، كأنها تقول أنا بين هالرجال 40 رجلا وأنا امرأة أهلي وحدي وما لي أي وسيلة اتصال بأهلي ونفرنا والرجال عندنا بعيدين وأبغاه يرحمني، أنا ترى عندي أيتام، هل أيتام مات أبوهم ما يرعاهم إلا أنا، أرحمني. فقالت فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، يعني القرب اللي معها، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالة ونودي في الناس. أفرغ النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء. في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الماء ونفث فيه ورجعه في القربتين، رجعه فيه، ثم أوكأ الفم وأطلق العزالة. العزالة هو مكان صب الماء، كانوا وقد ذكرت هذا في السابق، كانوا يعلقون القربة في السقف ويكون للقربة من الأسفل مثل المكان اللي يعكفون بعضه على بعض ويربطونه، إذا أرادوا يصبوا الماء منه فكوا الخيط وصبوا بعدين صفطوه مرة ثانية وربطوه. أما الفم الرأس فيكون مربوطا طول الوقت، فقط يعبون عندما يريدون أن يعبئوا بالماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ففتح وصب الماء وبعدين رجع الماء بعدين ربط الفم ثم أطلق العزالة، فتح المكان الذي يصب منه الماء، ونودي في الناس في 40 رجلا اسقوا واستسقوا. اسقوا يعني اسقوا الدواب، والمقصود لأن قال في الحديث بعدها قال ولم نسقي بعيرا. طيب إذا ماذا أسقوا؟ أسقوا الدواب اللي ما تصبر على العطش، ربما كان معهم خيل ما تصبر على العطش، ربما كان معهم غنم مثلا أو شياه للذبح والأكل أثناء الطريق ما تصبر على العطش. فهو صلى الله عليه وسلم الشيء اللي يصبر على العطش الإبل لا تعطونها من الماء، أما اللي ما يصبر على العطش اسقوا واستسقوا أنتم أيضا، يعني خذوا لكم اسقوا أنفسكم. وقيل اسقوا واستسقوا يعني اشربوا واملأوا آنيتكم، اشربوا واملأوا آنيتكم، ترى الماء كثير. وصارت هالقربة هذه تصب ما توقف، والصحابة كل واحد يأتي بإناءه ويملأه ويملأ القربة الخاصة به، والثاني يملأ والماء ما يوقف أبد. يقول فسقى من شاء واستقى من شاء، سقى يعني شرب واستقى يعني عبأ، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا. وهذا الحال اللي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا معجزة، مش ما يقال كرامة، الكرامة خاصة بغير الأنبياء، المعجزة هي أمر خارق للعادة، ما جرت العادة أن القربة هذه يعبأ منها 40 قربة أخرى، ما جرت العادة، لكن الله تعالى غير العادة التي جرى عليها السنة الكونية إكراما لنبي عليه الصلاة والسلام وإثبات أنه نبي. وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل في مواطن كثيرة، منها حديث جابر الذي في البخاري لما كانوا في الحديبية وهم 1400 رجل فعطشوا ولم يجدوا الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه إناء من ماء فجهش الناس إليه، أقبلوا عليه، فلما رآهم قال ما بالكم؟ قالوا ليس معنا في العسكر من ماء إلا ما بين يديك إلا هالإناء. يقول جابر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، والحديث في البخاري يقول فوالله الذي لا إله له ولقد رأيت الماء ينبع بين أصابع صلى الله عليه وسلم. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 1000 معجزة، والفرق بين معجزاته ومعجزات غيره، المعجزات غيره متخصصة في شيء معين، يعني مثلا تأتي عند موسى عليه السلام معجزاته التسع، ولقد أتينا موسى تسع آيات، معجزاته ليس من بينها مثلا نقول شفاء الأمراض، أو من بينها مثلا أن القمر انشق له التحكم في الفلك، أو مثلا من بينها تكثير الماء، أو لا، من بينها أن اليد بيضاء للناظرين، العصا تكون حية، ينشق له البحر، إلى آخر المعجزات، الطوفان والجراد والقمل نصر بها إلى آخره. عيسى عليه السلام معجزاته مختصة بالطب، أبرئ الأكمه والأبرص، وزاد في القدرة في الطب والعلاج حتى أن الميت يحييه بإذن الله. لكن تعال عند عيسى عليه السلام مثلا في معجزات أخرى، معجزات متخصصة في شيء معين، موسى معجزات متخصصة في مقابل السحرة، عيسى في عصره انتشر الطب جاءت معجزات خاصة بالطب، نبينا عليه الصلاة والسلام عنده معجزات خاصة بالطب، يعني مثلا عين أبي قتادة لما أصيبت وأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وتفل فيها فشفيت، عبد الله بن عتيق في البخاري لما انكسرت ساقه ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها، علي لما جاءه رضي الله عنه فيه الرمد وتفل فيه عليه الصلاة والسلام، هذا طب. منها معجزات تتعلق بالفلك، دعا واجتمع السحاب وصب المطر، أشار إلى القمر وانشق بإذن الله، تربت الساعة وانشق القمر، معجزات تتعلق بتكثير الطعام كما في حديث جابر في البخاري في قصة الخندق، وتكثير الماء كما هنا وفي غيره أيضا، ومعجزات تتعلق بحماية الله له لما كان في بدر وأنزل الله الملائكة وغيره من النصوص. طيب ليش نوع الله المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، صار شيء في الطب وشيء للفلك وشيء خارق للعادة وشيء، ليش نوعها بينما غيرها من الأنبياء مختصة بأشياء؟ من يعرف؟ لأنه بعث إلى الناس عامة، فاللي مختص مهتم بالطب يقتنع بالطب أكثر من غيره، عندنا معجزات تختص بالطب، واحد مهتم بأمور خارجة عن الأرض بالفلك والسماء عندنا معجزات تصلح لهذا، طيب واحد مهتم بتكثير الطعام تكثير عندنا معجزات فيه. لما أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا نوع الله معجزاته لتنوع المتلقين. أما عيسى فبعثه إلى قوم خاصين يقتنعون بأي شيء يتعلق بالطب، تأتيهم بأشياء أخرى ما تأثر فيهم. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر فجاءت الأشياء متعلقة بهذا، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهي قد تنوعت له. فالنبي عليه الصلاة والسلام له مواقف أخرى في تكثير الماء، قال ونودي في الناس، قال حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة، القربة معروفة والإداوة أي إناء يكون فيه الماء، غير أنه لم نسق بعيرا. هذا فيه تقديم الأهم ثم المهم، الآدمي قبل الحيوان، خاصة إذا كان الحيوان مثل البعير يصبر أياما. قال وهي تكاد تنض من الملء، يعني تكاد تتفجر من شدة الامتلاء. وفيه جواز استعمال آنية المشركين ما لم تعلم نجاستها، النبي صلى الله عليه وسلم الآن استعمل آنية المرأة المشركة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا ربما أنهم مثلا ذبحوا ميتة ووضعوا دمها مثلا في هالقربة مثلا، أو ربما وضعوا فيها خمرا، أو ربما لا، إذا كان آنية المشركين ما رأيت فيها ما يدعو إلى الريبة فجاز أن تستعملها. وهذا عام، واحد مثلا يسكن في، أو ما يحتاج يسكن، اللي يسافر إلى بلاد المشركين ويدخل المطاعم يعطونك الصحن، وهذا الصحن أكل فيه ربما 1000 مشرك قبلك، الملعقة اللي يعطونك أكل بها جموع قبلك، هل يجوز تستعمل آنية المشركين؟ الصحيح أنه جائز ما لم تعلم نجاستها، اللي جاب لك الصحن وهو الصحن وسخ شوي، فقلت له طيب أنا ما أدري وش اللي هنا، ونحو هذا يختلف الحب. يقول وهي تكاد تنض من الملأ، تنض يعني تتفجر من شدة الامتلاء، وفيه جواز استعمال آنية المشركين كما ذكرنا، وأيضا استعمال بالمناسبة استعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها، لو واحد مثلا في شدة برد ومعك واحد غير مسلم فنزع معطفه وأعطاك إياه ولبسته وصليت به جائز ما لم تعلم نجاسته، ما لم تدري أنه يعني تتيقن من خلال رائحة وكذا أنه نجس. يقول: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال: اذهب فافرغه عليك. هذا فيه أن الذي يصلي بالتيمم إذا كان جنبا يجب عليه إذا وجد الماء أن يغتسل، بخلاف المتوضأ إذا كان عليه حدث أصغر وتيمم وصلى بعدين جاء الماء ما نقول له قم توضأ، لا يتوضأ إذا جاءت الصلاة اللي بعدها. أما الجنابة فهو حدث دائم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يغتسل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، تعرف في السابق ما كان عندهم مثل ما عندنا الواحد اليوم لو أصابته جنابة قبل أن ينام، في الغالب دورة المياه في البيت، وربما كان عنده ماء أو طريقة يسخن بها الماء. عندهم في السابق لا، الماء اللي بيغتسل لازم يطلع للوادي أو يطلع بين النخل، أو شغلة طويلة حتى الواحد يغتسل، ليس مثلنا اليوم الأمر سهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام دون أن يغتسل توضأ حتى يخفف الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دفع إلى الرجل قال: اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، المرأة تنظر لها العجب، القرب القربتين يصب منها الماء ومليانة إلى الآن. وأيم الله، يقول عمران: وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها شد ملأة منها حين ابتدأ فيها. أيم الله أصلها أيمان الله، يعني أقسم بأيمان الله، يعني مجموعة أيمان ما هو بيمين واحد. وأصلها أيضا الجمع الآخر أيمان وأيمن، أيمن الله وأيمان الله، فحذفت النون تخفيفا، فكأنه يقول بأيمان الله قسمي، بأيمن الله قسمي، فالنون حذفت فصارت أيم الله، والتي أصلها أيمن الله، يعني أيمن الله قسمي، يعني أحلف بمثل لما تقول مثلا أدى اليمين، يعني أدى الحلف، تقول أعطنا يمينك، لا يقصد يدك اليمنى، أعطنا يمينك يعني أحلف، مثل ما يقول مثلا اليمين على المدعي أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين يعني الحلف على من أنكر. فأيم الله يعني أيمن الله، وهي مجموعة الأيمان، أيمن الله يعني أحلف بالله. وفيه لغات، ذكر النووي فيه 17 لغة، 17 لغة، يعني أيم الله، إيم الله، أيم الله ونحو ذلك، ذكر 17 لغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهوا منها ورجعوا القراب مكانها، أراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئها مع أنها ما صنعت شيئا، لكن عطلوها شوي، فقال: اجمعوا لها، هاتوا ما عندكم، اللي عنده تمر، عنده كسر خبز، عنده شوية سمن ممكن يستغني عنه، عنده شوية دقيق. وكانت الحنطة تأتيهم من جهة نجد، يزرعون القمح والشعير ويصدرونه يعني إلى غيره، بعض الصحابة معه شوية دقيق شعير يعني. قال: اجمعوا لها، هاتوا ما عندكم. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة. العجوة معروف التمر المعروف، تمر المدينة، والدقيقة الطحين، والسويقة الطحين المخلوط بالسمن. وجمعوا لها طعاما من الكر والتمر، من الكر يعني من المأكول ومن التمر، فجعلوها في ثوب، جابوا قطعة ثوب وضعوها وجمعوا الطعام، تمر وكسر خبز وكذا، وربطوها وحملوها على بعيرها، صعدت مرة على البعير وجو حملوا الثوب وربطوه، فهي الآن رجعت إلى أهلها بالماء، ورجعت بطعام ربما يكفيها وقتا أياما. وضع الثوب بين يديها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. ذهبت المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم ركبوا على إبلهم وواصلوا للمدينة، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه الآن. المرأة عندها يعني نظرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه لأسحر الناس بين هذه وهذه، وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما بين السماء والأرض، تقول ما في ساحر أقوى منه ما بين السماء والأرض، أو أنه لرسول الله حقا كما زعموا. تقول والله ما يسوي هذه إنسان عادي، إما إنه مثل ما يقولون ساحر لكن ساحر عجيب، أو إنه نبي. اللهم صل وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومضت الأيام وانتشر الإسلام، فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون من أغار يغير، وهو دفع الخيل في الحرب، غارة يعني خيل مندفعة في الحرب، فهم يغيرون يعني يأتون هاجمين، يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم هو الأبيات المجتمعة على ماء أو غيره يسمونها صرم. فلاحظت هي أن القبيلة اللي جنبهم هجم عليها المسلمون، والقبيلة اللي هنا هجموا، إلا قبيلتها وقومها ما هجموا عليهم. فقالت لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، والله ما أظن هؤلاء يتركونكم إلا لغاية ولسبب، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فدخلوا في الإسلام فأسلمت وأسلموا. ففي هذا الحديث كما تقدم الكلام عن التيمم وأيضا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها ونحوه. نبدأ في كتاب الصلاة، وبدأه بحديث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، حتى لا يضيق علينا الوقت سأتكلم قليلا عن ابن شهاب. أنا يعني قرأت ترجمته فيها لطائف يعني لا بأس أن نستفيد منها. ابن شهاب الزهري إمام من أئمة الحديث، وكان مع عمر بن عبد العزيز ونفع الله به عمر بن عبد العزيز، كان وزيرا له. ابن شهاب الزهري هذا وهو صغير أراد يطلب العلم، فذهب إلى رجل من قومه، كان هذا الرجل اسمه عبد الله بن ثعلبة العدوي، كان يقول للناس: إني عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير مسحة مسحها على رأسي، يعني يبي يبين لهم أنا لي يعني مزية إني وأنا صغير النبي صلى الله عليه وسلم مسحها على رأسي. وكان عبد الله هذا عالما بالأنساب، أنساب الناس، وعلم النسب علم طبعا معروف ومشهور. فجاء الزهري وهو في بداية شبابه يطلب العلم عنده، يتعلم الأنساب، وجعل يضبط الأنساب. يوم من الأيام وهو يرى أن هذا أحسن علم في الدنيا، الزهري ما يدري، فأقبل رجل يوما إلى عبد الله هذا وسأله عن مسألة في الطلاق، فقال: إني لا أحسنها، فذهب فاسأل سعيدا، يقصد سعيد بن المسيب. فذهبوا إلى سعيد بن المسيب، ترى الياء بالكسر ليست بالفتح، مسيب يعني هو سيب غيره لغناه عنه، وليس المسيب يعني المضيع، ولذلك جاء عنه أنه يقول: سيب الله من سيبني، يعني بيقول لسعيد بن المسيب الله يسيبه يعني الله يتركه، وإنما قول سعيد بن المسيب بالكسر. يقول: فذهب هذا السائل إلى سعيد وذهبت معه، فأجابه وساق له حديثا دليل. قال: فقلت في نفسي: أنا أضيع عمري مع هذا الذي يزعم أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مسحة مسحة على رأسه ولا يحسن جوابا في مسألة الطلاق؟ إيش بستفيد منك؟ أنا بكرة الناس بيسألوني في الطلاق والبيع والشراء، ما هو أنسابهم ليست مهمة بمقدار أهمية الأحكام الفقهية التي يحتاجونها. فتركته ولزمت سعيد بن المسيب. فصار الرجل الآن الزهري أتقن علم الأنساب وبدأ يعرف الأحاديث ويتقنها. فلما طلب العلم عند سعيد وأتقن وفي المدينة يعني، رحل إلى الشام. يقول فدخلت مسجد دمشق، وكان في ذلك الحين عبد الملك مروان هو الخليفة، وتعرفون الخلافة كانت في الشام. يقول فدخلت مسجد دمشق فأممت حلقة عند المقصورة العظيمة، حلقة جالسين، وجئت وجلست معهم، فسألوني ممن الرجل فانتسبت وقلت إني من قريش من ساكن المدينة. قالوا هل عندك علم بأحكام أمهات الأولاد؟ مسألة في المواريث، أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتلد منه، فهل ترث ما ترث، هل تصبح بعده حرة أو تورث أو كذا، لها أحكام يعني. قلت نعم، وحدثتهم بحديث عمر وحدثتهم، ظنيتهم يستفتونني يعني. فقالوا انتظر، ودعوا قبيصة بن ذؤيب. قبيصة بن ذؤيب هذا عالم، وقد سأله عبد الملك عن هالمسألة فلم يجد عنده شيئا فيها، فكان العالم منشغل بالموضوع، كيف الخليفة يسألني ولا أجد جوابا؟ فأقبل قبيصة بن ذؤيب، قالوا ترى في واحد يعرف الجواب، شاب، فأقبل إليه وسأله عن أمهات الأولاد. قال فأجبته، قال ما عندك فيها؟ إيش الدليل؟ قال فحدثته بحديث عمر، ذكر له الدليل. قال فقال لي إذا صليت الفجر فاحضرني، تعال أبدخلك على عبد الملك بن مروان وتحدثه بالجواب. قال فصليت الفجر وأقبلت معه إلى يعني ديوان الخليفة عبد الملك، فدخل قبلي وحبسوني ساعة عند الباب حتى طلعت الشمس. قال ثم دخلت وإذا عبد الملك بين يديه المصحف بعد الفجر، قال فأمر بالمصحف فرفع. قال فلما جئته سلمت عليه بالخلافة، فقال من أنت؟ قلت محمد بن مسلم ابن شهاب بن كذا الزهري. فقال أوه أنت من قوم يغارون، يعني أنت من قوم عندهم ثورة. يقول وكان جدي مع عبد الله بن الزبير، من الزبير، تعرفون عبد الله بن الزبير يعني وقع منهم وقع في مكة وتحصن بالحرم، فكأنه يقول ترى أجدادك عندنا مشاكل معهم، يعني أنت من قوم يغارون. فقال ما عندك في أمهات الأولاد؟ فقلت حدثني سعيد بن المسيب عن كذا وكذا. قال كيف سعيد وكيف حاله؟ فأخبرته، ثم قلت وحدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وحدثني عروة. قال كيف عروة؟ كيف؟ وجعل يسأل عن علماء المدينة وهو يجيب. يقول فالتفت إلى قبيصة بن ذؤيب أو قبيصة كلاها صحيح، وقال اكتب بهذا إلى الآفاق، يعني كأنه يقول السؤال اللي عن أمهات الأولاد جايني من الولاة اللي في المدن اللي حولي، أنا في دمشق لكن جايني من كل مكان، اكتب بالجواب إلى الآفاق حتى يفتوا الناس به. يقول فقلت بيطلعون الزهري خلصوا منه، والدنيا فرص، الدنيا فرص، والسابق غالب دائما، اللي يجي في الأول الجريء اللي ينتهز الفرصة يقدم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال عكاشة ادعو الله يجعلني منهم، أول واحد، قال أنت منهم، اللي بعده خلاص سبقك بها عكاشة. فالآن الزهري يقول أنا الآن قدام الخليفة وأنا وضعي المادي سيء وعلي ديون وأهلي عليهم ديون وجاي المدينة غريب، يمكن بكرة ما أقدر أدخل على الخليفة بعدها. فقلت لا أجده أخلى منه الساعة، والله ما أجد موقف معه أنا وياه لوحدنا مثل الآن، خلني أستغل الفرصة. قال فقلت يا أمير المؤمنين، إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي وأن يفرض لي فرائض أهل بيتي، يعني بيت المال أن تعطي الناس منه، دخلنا في من تعطيهم يا أخي، حط اسمنا في من يصرف لهم. فقلت فإني رجل منقطع ولا ديوان لي، ما عندي وظيفة ولا عندي فلوس من الديوان. قال فقال إيهن الآن امضي لشأنك، يعني خلاص طيب امضي لشأنك. قال فخرجت وأنا فرح، فقال لي قبيصة ما حملك على ما صنعت؟ ليش تطلب منها؟ أنا جبتك تفتيه، ما جبتك تطلب منه فلوس. قال فقلت له إني رأيت أني لا أجده في غير هذه الساعة، أنا قلت الحمد لله هذه فرصة العمر إني قدام الخليفة بهالسهولة، فرصة العمر وما يضره يعطيني يا أخي. فقال لا تعود إلى مثلها. قلت طيب أصلا ما بقابله مرة ثانية حتى أعود لمثلها. قال اتبعني. قال فتبعته حتى أتى إلى بيته والناس يكلمونه وأنا أتبعه على قدمي وقبيصة على بغلته حتى دخل بيته. قال ثم خرج إلي الخادم ومعه رقعة فأعطاني إياها. قال فأخذت الرقعة أقلبها. قلت إنما أريد المال تعطيني رقعة تعطيني ورقة أنا عندي أوراق واجد. فقال الخادم، الخادم درى أن هالمسكين ما هو متعود على هالأشياء، يعني مثل اللي يعطي واحد شيك بمليون فيقول يا أخي عطني الألف ريال اللي وعدتني، يا أخي هذا الشيك اقرش في الشيك يا أخي. فهو ما عمره جاي من المدينة ما عمره رأى هالأشياء، يعني رقعة من الخليفة أعطوا فلان جديد عليها الشيء. يقول فأعطاني الرقعة فجعلته أقلبها. قلت وما أصنع بهذه الرقعة إنما أريد يا أخي إلا يعطيني فلوس. يقول فقال له الخادم اقرأ ما فيها وإذا فيها إلى فلان بن فلان يعني ولي المال فإني قد أمرت لفلان بمئة دينار وبغلة يركبها وبغلام يخدمه. أوه قلب حياته، أعطاه مئة دينار وفي ذلك الحين اللبس كله بنصف دينار، الرداء والعمامة وكذا، مئة دينار تكفيه ربما سنة ولا أكثر، دينار ذهب ما هو مئة درهم، مئة دينار ذهب. وبغله أيضا أعطاه يعني سيارة دابة يترقل عليها وغلام أيضا. وش الرزق هذا اللي جاء على هالصبح؟ يقول فأخذتها. قال فلما كان بعد غد غدوت وأنا على بغلتي، صار عنده بغله ولبس لبس جيد والغلام يسوق البغلة أمامه صار له وضعه. يقول فقيل لي احضر باب أمير المؤمنين يبغاك. قال فأتيت إليه. قال فأومى إلي قبيصة أن اجلس. قال فجلست. فقال لي لا تعد انتبه وانت جالس تقول بعد أبغى وأبغى عطيناك انتهينا، لا تعد لا تفشلني. يقول كل ما دخل علي قال أعطوني. يقول فقال لي الخليفة قد فرضت لك فرائض، يعني ما يدري ان هذاك عطاء، انا ترى بمشي لك راتب وقد فرضت لأهلك، اهلك ايضا في المدينة بيعطونهم كذا وكذا. قال فجزيته خيرا، قلت يعني جزاك الله خير. يقول فجعل يسائلني في الانساب وكان عالما بها، فوددت ان لو سكت عنها ودخل في غيرها حتى لا يغلبني. يقول عبد الملك يسألني في الانساب وهو أعلم مني فيها، فودي يسألني في الأحاديث لأني أعلم منه، وددت لو سكت عنها ودخل في غيرها. المهم استمر الزهري رحمه الله مع عبد الملك، ثم مع هشام بن عبد الملك، ثم مع عمر بن عبد العزيز، ونفع الله عمر بن عبد العزيز بالزهري رحمه الله. والزهري من كبار المحدثين عموما. يقولون وكان مرة جلس كما ذكر عبد الرزاق، جلس الزهري مع أحد أصحابه يكتبون الحديث، فكان الشيخ يروي آثار عن الصحابة، ينتهي من الحديثين بعدين يقول وقال أبو بكر في حكم كذا وقال عمر في حكم كذا، فكان صاحبي يمسك عن الكتابة فأقول له اكتب، فيقول إنما جئت أكتب الحديث لا أقوال الصحابة. فقلت إنها من السنن، والصحابي بيجيب الكلام من عنده، أبو بكر لما يقول افعلوا كذا ولا اتركوا كذا من الأحكام سامعها من النبي صلى الله عليه وسلم ويخترع اكتب. قال فلم يرضى أن يكتب، فكان صاحبه بعد ذلك يقول والله ما ندمت على شيء، ندمي أني لم أكتب ما كتبه الإمام الزهري. الزهري كتب آثار الصحابة وجمع ما بين آثار الصحابة وما بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الزهري رحمه الله كان حافظا، يقول ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط، يعني ما استعدت ما قلت للشيخ أعد عليه الحديث حتى أحفظه، ولا شككت في حديث ما قلت والله ما أدري الحديث به بهاللفظ ولا بهاللفظ الآخر. وكان العلماء يفيدون إليه من كل مكان، وقرأ عليه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قرأ على الزهري أيضا، وكان بصيرا بالحديث، وكان أيضا صاحب عبادة وزهد و يعني تنسك، و يعني سيرته حقيقة طويلة، أنا جمعت فيها عدة صفحات لكني يعني ما نريد أن نطيل فيها. بارك الله فيك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يكون لأهلنا وأحبابنا في حلب، أسأل الله تعالى أن ينجيهم، أسأل الله تعالى أن ينجيهم مما هم فيه. اللهم أنجي أهلنا في حلب، اللهم أنجي أهلنا في حلب، اللهم أنجي أهلنا في حلب، اللهم أنت ناصرهم إذ قل الناصر، اللهم أنت ناصرهم إذ قل الناصر، اللهم أيدهم بمدد من السماء، اللهم أيدهم بمدد من السماء، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم أطعمهم يا حي يا قيوم، اللهم أمن خوفهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم اشف صدورهم ممن ظلمهم، اللهم اشف صدورهم ممن ظلمهم، اللهم فك أسراهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع واجعل المسلمين في رأيهم وفي قرارهم مسددا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا يا حي يا قيوم، اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.